المتخاب هون عند متخاب من زهرة الساعة ابتلي هو يلزم معي دقمة مالت هذا لكن قدم للشيخ وأخر للشيخ هالشو. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله محمد وآله آمين. الكلام في السقط مطاع يجب تغسيله وعليك السلام مطاع يجب تغسيله ومطاع لا يجب ملي يدعو إلى الإجماع على أنه إذا مضت 4 أشهر من يوم الحمل وسقط وجب تغسيله ودفنه وكفنه. نعم هذا مساء الصلاة يكون لابد أن يكون عمره أكثر بعد ولادته ولذلك يأتي في محله إن شاء الله. الكلام في الدليل روايات مختلفة من حيث الدلالة في بعضها عنوان التمام وفي بعضها عنوان استواء في بعضها عنوان 14 وفي البين ليست لدينا رواية معتبرة إلا رواية واحدة وهي رواية السماعة بن مهران وهي رواية الأولى باب 12 من أبواب الغسل للميت. وهذه رواية سئل فيها الإمام سلام الله عليه أنه إذا استوى يجب غسله ولحده وكفنه قال نعم كل ذلك يجب إذا استوى فجاء الموضوع هو عنوانه الاستواء. الرواية الثانية ذكر فيها عنوان 14 وفي ذيل الإمام تعرض أنه إذا أتم 6 أشهر فهو طامون أنه سيد الشهداء سلام الله عليه ولد لستة أشهر. تخيل بعضهم بعض أجلائنا إذن أن هذه ذيل الرواية أيضاً بيانون لتمامية فكأنه 14 وتمامية جعل عنوانين للحكم ولم يظهر لنا وجه لهذا التفسير. الظاهر أن الرواية هذه متعرضة لحكمين الحكم الأول وهو متى يجب تغسيله وهو قال 14 وأما الفقرة الثانية فهي بيان تمامية الطفل المولود صحيح حيا ومقصود هناك تمامية يكون مقصود من حيث نسبته إلى الواطي هذا مقصود وليس له علاقة بمسألتنا نحن. وكثيرا ما كان هذا الأئمة سلام الله عليه يتكلمون وكان كلامهم شبيها لكلام الله سبحانه أنه مبتدعه بشيء ومنتهاه في موضوع آخر كيفما كان فالموضوع حسب فهمنا في هذه الرواية هو عنوان 14. الرواية الثالثة جاء فيه تمام وستة أشهر أنه إذا سقط الاستشهاد فهو طامون. هذه الرواية ليست فيها بل ليس بها علاقة بمساتنا وإن ذكرها صاحب الوسائل وغيره في محل بحثنا. والوجه في ذلك أولا لم يذكر عنوان الغسل ولا عنوان الكفن ولا عنوان دفن ليس الكلام في ذلك فقد ذكر إذا كان 16 إلى سقط لستة أشهر فهو طامون وطامون هذا ليس هناك رواية بل ليس لها تعرض لمسألة الحكم المكمنة أيضا هذه جهة وجهة أخرى لم يرد في الروايات عنوان التمام حتى يقال وجعل وجوب الغسل للتام حتى يجعل هذا الخبر مفسرا لتلك الرواية. عنوان التام لم يذكر هذا لا في هذه الرواية لا في غيرها الموضوع للحكم هنا رواية ذكرت فقط إذا سقط هذا عنوان بالتام الستة أشهر وهو طام هذا راجع إلى صحة نسبه إلى واطية أم هذا الطفل. ورواية أخرى هذا أيضا ضعيفة سنة ذكرها كليني رضوان الله تعالى باب رواية الرابعة من باب 12 هذه رواية ضعيفة هنا جو إلى عنوان 14. ورواية سادسة خمسة سادسة أجنبية عن محل الكلام هذا بالكلية بل لأتوار ورد في تلك الرواية هذا عنوان غريب هذا وهو أنه سئل عن السق كيف يصنع به سق كيف، فكتب علي السقط يدفن بدمه في موضعه، يعني لا يجب لا تغسيله ولا دفنه كأنه شهيد، هذا يدفن هذا بدمه. هذه وارد في السقط في الجملة عنه سقط يجب غسله، بل لو لم تكن هناك رواية أخرى لأمكن القول بأن هذه الرواية تأمرنا بعدم وجوب غسل سقط ما دام الطفل سقطا، ولكن رواية ضعيفة، وهذه رواية معارضة روايات معتبرة، فهذه رواية هذا يسقط عن الاعتبار ويخرج عن مجال في الاستدلال. فإذا بقي عندنا عنوانان فقط، مو ثلاثة أربع عناوين كما ذكر بعض العالم رضوان الله عليهم، عنوان استواء وعنوان أربعة أشهر. فلو كان هذا كلتا الطائفتين، طائفة التي جعلت عنوان الاستواء موضوعا وطائفة ثانية عنوان أربعة أشهر، لو كانت تامتين سندان لوقعت المعارضة بينهما، فاحتجنا إلى الجمع. بل البيت عنوان أربعة أشهر وعنوان هذا استواء فرق بينهما واضح، ربما قبل أربعة أشهر بساعة الدخ سقط وهو تام، فعينادين أربعة أشهر يقول لا يجب، أقول الاستواء يقول يجب مثلا. ولو فهنا دين يأتي حل الذي طرحناه، وهو أن عنوان أربعة أشهر إنما هو عنوان طريق وليس موضوع، لأنه أهل الخبرة يكون أربعة أشهر إلى أربعة أشهر غالبا الطفل يتم، هذا معنى. فعنوان تكليك غالبي طريق غالبي لمعرفة تماما، هذا مطلب. ولكن الحمد لله هذه روايات غير طامة سندا، روايات داخلة على أربعة أشهر. فإذا عنوان عندنا الاستواء فقط. أفاد أو نسب إلى سيدنا آدم رضوان الله تعالى عليه الاستواء ما هو صالح لولوج الروح، وهذا غير واضح. استواء بمعنى هذا صالح الرجوع لم نجده في شيئنا من الروايات. وفسر بذلك ضرب لذلك مثل مثل ما يكون استوى طعام، يعني كلام يعني أصبح قابلا للأكل، هذا غير واضح. لم أجد في الرواية في القواميس ما أفاده أو ما نسمع إلى سيدنا العظم رضوان الله تعالى، والذي ينبغي أن يقال الموضوع هو الاستواء. والاستواء إذا نسب إلى اثنين أو ثلاثة فمعناه مساواة، استوى زيد وعمر في الطول يعني مساويان، استويا من استوى زيد وعمر في العلم في الفضل في التقوى في الفساد عليه بالله، هذا معناه مساواة. وإن عدي هذا على معناه الاستيلاء والتمكن، هذا استوى على ثم استوى على السماء، بل معناه هذا استيلاء وحيمنة وبسط الحيمنة على ذلك، أو استوت على الجودي، هذا مثل ما الشيخ كان قرأ أنه استوى سفينة نبي نوح على منطقة جودي. وعما إذا أسند هاي مادة إلى واحد واستعمل لازما غير متعدي فمعناه الاعتدال، كما نص علماء اللغة ذلك. استوى زيد يعني اعتدال، اعتدال يعني ليس فيه نقص وليس فيه زيادة. وفي موضع المقام الزيادة لا يتعكر، قل يكون إصبع زائدة أو رجل زائدة أو عين زائدة، ليس له موضوعية. عند جانب رواية وردت من في مقام التحديد من حيث القلة، من حيث قلة فقط، فمعنى استواء هذا يكون هو الذي خرج من النقص وكملت خلقته، بل هذا معناه. بل فأصبح شوف لاحظت يا أخوتي استنباطنا بمقدمتين، المقدمة الأولى أن أئمة اللغة نصوا على أن استواء معناه اعتدال يعني لا زيادة ولا نقيصة، نفي الأمرين معا. وفي المقام على من حيث الزيادة ليس كلام الإمام ناظرا إليه، إنما هو ناظر إلى جانب النقص فقط. فهنا معناه إذا خرج الطفل عن النقص في الخلقة وجب تغسيله ولحده ودفنه وكفنه. هذا هو الصحيح، والحمد لله رب العالمين.